حضرتك تقول على السنن المؤكدة وكل ما بنسمعهم انهم 12 ركعة، نعم. طب ليه ما بنقولش الوتر معاهم؟ وما بنقولش يعني حضرتك قلتهم اهو، يعني هل الوتر له يعني حكم خاص وله صفة خاصة؟ بارك الله فيك وأصلح مثلا الله حالي وحالك. قلت السنن المتعلقة بالفروض الخمسة، نعم، يعني عندنا الفروض الخمسة معروفة: صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشاء. هذه فروض. السنن المتعلقة بالصبح بالظهر، الوتر ليس من سنن العشاء، نعم، لكنه المفروض كما ورد أو سن، عفوا، لأن يكون تعبيرنا دقيق، أن يختم العبد صلاته بهذه السنة المؤكدة التي ما تركها النبي، لأن لها صفة خاصة الله وثقل خاص ومكانة عالية بفضل الله تبارك وتعالى. طيب معانا أم منة.